ملخص كتاب القلق ونوبات الذعر من أخضر.com لمؤلفه كوام ماكنزي وترجمة هلا أمان الدين. اضطرابات القلق والخوف لها انتشار هائل في مجتمعنا، لكن هل هي اضطرابات فعلاً أم أنها حالات مؤقتة؟ هل كل الخوف والقلق مشاعر سلبية يجب التخلص منها أم أنها ليست كذلك؟ يتحدث الكاتب بداية عن تعريف الخوف السلبي والخوف الإيجابي، ثم ينتقل لتوضيح الأعراض التي يشعر بها حينما نخاف، ويبين معظم النظريات التي فسرت اضطرابات القلق وأنواعه، ويحاول توضيح الطريق من أجل التخلص من المخاوف ومثيرات القلق. أولاً، الخوف السلبي والإيجابي. الخوف والقلق مشاعر تولد بولادة الإنسان، فالطفل الصغير أول ما يشعر بالتعلق بالأم، وهذا الشعور يدفع شعوراً آخر للظهور، وهو الخوف من الغرباء، وأحياناً الانفجار في البكاء نتيجة ذلك، ثم ينمو هذا الخوف، يتحول من الأشخاص إلى الأشياء المادية والمعنوية، كالسقوط من المرتفعات أو من ركوب الدراجة أو التوبيخ أو السخرية على أفعالنا، إلى غير ذلك، حتى لا يتبادر إلى الأذهان أن القلق والخوف مشاعر سلبية فقط تؤرق الإنسان، يجب أن نشير إلى بعض النقاط الإيجابية فيما يتعلق بها، لأن الطلاب في المدرسة على سبيل المثال يخافون من الامتحانات، وهذا الخوف يدفعهم إلى الاستعداد جيداً لها. وعلى النقيض تماماً من ذلك، تجد التلاميذ الذين لا ينتابهم القلق قبيل الامتحان يهملون في استعدادهم كثيراً، وينعكس ذلك بصورة كبيرة على النتائج الدراسية. إذن يمكننا القول إن الشعور بالقلق يدفعنا نحو أداء المهمات المطلوبة منا بشكل أفضل، لكن ماذا لو تجاوز هذا القلق الحد الطبيعي الذي يدفع للإنجاز؟ هل من المتوقع أن تستمر العلاقة الطردية بين حجم القلق والقابلية للإنجاز بصورة جيدة؟ أثبتت الأبحاث أن هناك لحظة ما في العلاقة بين القلق والإنجاز تتحول خلالها تلك العلاقة الطردية إلى علاقة عكسية، أي يتحول المزيد من القلق إلى عامل تثبيط وليس إلى إنجاز، وبالتالي يوصف الخوف والقلق هنا بالمشاعر السلبية. هناك أمر لا يلحظه الكثيرون، وهو أهمية عدم الاستسلام لشعور القلق حتى لا يتمكن من الشخص ويدخل الإنسان في حلقة مفرغة من الخوف، حيث تبدأ تلك الحلقة بالخوف من شيء ما، ثم تظهر أعراض جسدية ونفسية، ثم تدعم هذه الأعراض مشاعر الخوف والقلق مرة أخرى وهكذا. لذا لا بد من محاولة كسر هذه الحلقة بأي رسائل تطمئن الإنسان داخلياً وتبعث بداخله الاستقرار والسلام النفسي. هناك الكثير من الأمور الغامضة بشأن الشعور بالقلق والخوف، وخصوصاً فيما يتعلق بالمسببات، لأنه من العجيب أن نسبة الناس الذين يشعرون بالقلق من حوادث السيارات قليلة جداً مقارنة بحوادث الطائرات، وهذا غير مفهوم، لكنه ربما يرجع إلى كثرة التعرض اليومي والاعتياد. ثانياً، الأعراض الجسدية والنفسية للخوف. ماذا يحدث إذا ما واجه الإنسان حيواناً مفترساً مثلاً؟ ما الأعراض المتوقع حدوثها؟ في تلك اللحظة يبدأ إحساس الخوف لدى الإنسان يتزايد، فتصل الإشارات العصبية إلى الغدة الكظرية لتتنبه وتفرز هرمون التوتر الأدرينالين، الذي يبدأ في إحداث ثورة عارمة من الأعراض. فالأدرينالين يعيد توزيع الدم بين الأعضاء، فيزيد نصيب البعض ويقلل نصيب البعض الآخر، وفي حالة كتلك يحتاج الإنسان إلى نشاط فوق المعتاد من العضلات وكذلك المخ، فتزداد كميات الدم الواصلة إليهما، بينما لا يحتاج الجسم إلى تزويد المعدة وعملية الهضم مثلاً، أو تزويد الجلد بدم زائد، فيقل الدم الواصل إليهما عن طريق زيادة حدة تقلص الأوعية الدموية. الأدرينالين يسبب زيادة في خفقان القلب للإنسان الخائف، بل قد يشعر بأن قلبه يكاد يخرج من صدره من شدة النبض، كما أن الأدرينالين ينشط الغدد العرقية فتزيد من إفرازاتها، فيسهم ذلك في الإحساس بالبرودة، وقد يكون هذا الإحساس ناتجاً عن تقلص الأوعية الدموية في الجلد من الأساس، وقد يحدث العكس تماماً، فيشعر الإنسان المتوتر ببعض الدفعات الحرارية بسبب استرخاء الأوعية الدموية مجدداً بعد تخلصها من التقلص. على مستوى التنفس، يصبح التنفس الضحل هو السائد، ويكون هذا التنفس بمعدل يزيد عن 20 نفس في الدقيقة الواحدة، ويتم إخراج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يقلل من حامضية الدم فيؤدي إلى الدوار وثقل وتصلب في الصدر وضعف عام نتيجة تغير مستويات الأكسجين في الدم. وهناك العديد من الأعراض النفسية التي يحدثها الأدرينالين بجانب إحساس الخوف والقلق، فيشعر الشخص ببعض الدوار وفقد التركيز وتشوش الرؤية، وقد يحدث ما يعرف بالانفصال عن الواقع، حيث يصبح الإنسان بشكل لا واع لا يشعر أن ما يحدث له حقيقي، أو أن الناس حوله يشاركونه نفس الأحداث والخوف والقلق. وأخيراً يشعر المريض بأنه سيلقى حتفة نتيجة أعراض القلب والتنفس والتعرق الشديد والخوف، ويخيل إليه أنه من غير المنطقي تجمع كل هذه الأعراض معاً، ويسمى هذا الشعور الخوف من الموت Anger Anemia. ثالثاً، نظريات القلق بين كيمياء المخ والتحليل النفسي. على المستوى الكيميائي، هناك العديد من الموصلات بالدماغ التي تشير الأبحاث أنها قد يكون لها دور في ميكانيزم أحاسيس الخوف والقلق، أولها بالطبع الأدرينالين والنور أدرينالين، وما يحدثانه من أعراض مختلفة، وأنه من المحتمل أن يكونا السبب في القلق. هناك بعض النظريات الأخرى التي تشير إلى تضمن السيروتونين في الميكانيزم، فالسيروتونين عندما تقل مستوياته بشكل كبير يصاب الإنسان بالاكتئاب، وعندما تزداد تؤدي إلى نوع من الاستثارة العامة ونشاط الأعصاب والقلق. أما عن حمض الجابا فإنه يعد موصلاً مثبطاً يؤدي إلى الهدوء والسكون ويسهم في ميكانيزم النوم، وبالتالي إذا قل مستواه يعمل على تحول الإنسان إلى القلق والتوتر معظم حياته. لم يكن الجانب الكيميائي وحده المعتمد عليه في تحليل الخوف والقلق، ولكن ظهرت أيضاً تحليلات سلوكية، وتبارت مدارس علم النفس في تفسير تلك الأحاسيس. فلنبدأ بمدرسة فرويد، فقد اعتقد أن الإنسان يبدأ سلوكه مع كل شيء يواجهه بشكل واعٍ، وإذا سبب له شيء ما الخوف، فإن عقله يقوم بدفن ذلك الخوف في العقل اللاواعي، ويقوم الشخص بتجنب مثيرات الخوف كلما كان على وشك أن يدخل مواجهة محتملة معها. النظرية التالية هي نظرية التعلم، التي أشارت إلى أن الإنسان في معظم مخاوفه لا يخاف من الشيء الذي يستحق عادة، وأن تلك المخاوف هي محض أوهام في ذهنه، وبالتالي فالإنسان الخائف هنا تعلم أن يخشى أشياء خاطئة ونشأ على ذلك، ويظهر هذا في العديد من أنواع الرهاب أو الفوبيا، كالفوبيا من العناكب مثلاً. النظرية الثالثة هي نظرية تأثير القدوة في الطفولة، فإذا رأى الطفل في أحد أفراد أسرته أنه يخاف من شيء ما، فقد يتولد لديه إحساس الخوف من نفس الشيء تلقائياً دون أن يختبر ذلك. النظرية الأخيرة هي اضطراب توتر ما بعد الصدمة PTSD، وفي أغلب الأحيان يكون ذلك بسبب حادث ما قد كون ذكريات سيئة في عقل الإنسان تختص بالمكان والزمان والأشخاص وكل ما يذكره بالواقع، ويحاول تجنب كل هذه العناصر قدر الإمكان، وإلا راودته نفس مشاعر القلق والخوف بقوة أول مرة. رابعاً، أنواع القلق. تنقسم اضطرابات القلق إلى عدة أنواع، مثل القلق الناتج عن الأمراض الجسدية، وقلق الفوبيا، وقلق الوسواس القهري، واضطرابات توتر ما بعد الصدمة. وقد يتساءل البعض عن أهمية معرفة وتشخيص نوع القلق ما دام العلاج الدوائي يتشابه كثيراً، وفي بعض الأحيان يكون هو نفسه. والحقيقة أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن خطة علاج الاضطرابات السيكولوجية مختلفة فيما بينها، وإن تشابهت في أسماء الأدوية، إذ إن بعض الاضطرابات تحتاج إلى العلاج بواسطة العلاج المعرفي السلوكي CBT، والبعض الآخر يحتاج إلى العلاج الجماعي Group Therapy، والبعض قد يحتاج لتلقي الصدمات الكهربائية Electroconvulsive Therapy. في الاضطرابات العنيفة التي فشلت فيها كل طرق العلاج الأخرى وتتم تحت تخدير كامل، القلق الناتج عن الحالات المرضية من الأنواع الشائعة جداً، وخصوصاً أمراض القلب والصدر، لأن تغير حالة التنفس والأعراض القلبية كالنهج وزيادة النبض يدفع بطبيعة الحال إلى القلق. ولكن هناك قلق من الاضطرابات الهرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وزيادة إفرازها لهرمون الثيروكسين الذي يسبب ما يعرف باضطراب القلق العام GAD، وأيضاً اضطراب الهرمونات الأنثوية بعد انقطاع الطمث قد يكون السبب. اضطراب الوسواس القهري OCD هو فشل في السيطرة على فكرة ما تلح باستمرار في ذهن المريض لا يستطيع تجاهلها، ومثال على ذلك فيما يخص تلوث اليدين، فالإنسان السليم يغسل يديه مرة أو مرتين ثم يذهب لمواصلة يومه بشكل طبيعي، أما الشخص المصاب بالوسواس القهري قد يغسل يديه 20 أو 30 مرة بسبب أنه ما زال معتقداً أن يديه لم تتطهر بعد، ولا يستطيع أن يتخلص من الفكرة مطلقاً. ومن ثم فإن الوسواس القهري مصاحب بقلق شديد تجاه تلك الفكرة، إضافة إلى التأثير الضخم في جدول الحياة اليومي والتأخر عن العمل والمواعيد المهمة وخلافه. خامساً، هل أستطيع التخلص من مخاوفي؟ لا يكمن الحل دائماً في الأدوية، ومعظم حالات اضطرابات القلق والتوتر يمكن معالجتها من خلال وسائل أخرى حياتية أو حتى بمساعدة الطبيب النفسي. وبادئ ذي بدء يجب الاهتمام بصحتك والمتابعة باستمرار، لأن القلق الدائم الذي يسيطر عليك قد يكون نتيجة مرض ما ولا تدري، كما يجب الاهتمام بتناول سعرات حرارية مناسبة للوزن والنوم جيداً لفترات توفر الراحة التامة للجسد، مع الحرص على أداء التمارين الرياضية على الأقل 5 أيام أسبوعياً. ولا ينبغي أن تكون الحياة اليومية مليئة بالأحداث الجادة، لكن يستحسن كل فترة أخذ فاصل ترفيهي مع صديق لك تستعيدان الذكريات المبهجة في الماضي وتضحكان معاً لتخفيف حدة العمل وكسر الروتين اليومي. ويلجأ الكثير من الناس لتناول المشروبات المنبهة التي تحتوي الكافيين، هادفين من ذلك إلى مواصلة أعمالهم في تركيز وانتباه، والأمر يتعدى ذلك بكثير، فالكافيين من المواد المحفزة للجهاز العصبي بالفعل، لكن هذا التحفيز قد يكون سبباً في التوتر والقلق والعصبية الزائدة عن الحد، وكذلك مادة النيكوتين في السجائر. لذا لا بد من محاولات التخلص من المشروبات اليومية الضارة، الأمر الذي يستغرق فقط 3 أيام من الصداع، ثم تمارس حياتك بصورة أقل من التوتر والقلق بعد ضبط أسلوب حياتك. وقد تكون في حاجة بسيطة إلى بعض العلاج النفسي للتخلص من مصدر القلق والخوف، وبغض النظر عن أسلوب العلاج، سواء كان علاجاً إدراكياً أو علاجاً سلوكياً إدراكياً أو علاجاً بالتنويم المغناطيسي، فإنها كلها تهدف إلى صنع مواجهة بين الإنسان ومخاوفه بعد توعيته بطرق التفكير السليمة والسلوك الذي يتبعه للتخلص من خوفه، وأن هذا الشيء الذي يخاف منه لا يستحق، أو أنه غير موجود، أو أنه يستحق لكن المريض يبالغ في ردة فعله، ويحتاج عادة إلى عدة جلسات ليشعر بتحسن ملموس خلال تلك الفترات. من الممكن أن يحتاج المريض إلى بعض الأدوية كالمهدئات ومضادات الاكتئاب ومضادات التوتر، وخصوصاً في بداية الكورس العلاجي وإذا ما كانت الحالة متدهورة. وختاماً، ندرك جيداً أن وقع بعض الكلمات على أذاننا يسبقها صداها من المجتمع، أو لعلك تعرف وتتخيل ما يتبادر إلى ذهنك حينما تسمع أن فلاناً يذهب إلى طبيب نفسي، فالتصور الأول تلقائياً سيكون أن هذا الشخص مجنون، والأمر ليس كذلك على الإطلاق، لأن عدد الأمراض النفسية كبير جداً، ولا تتعلق في كثير منها بالجنون أو الهلوسة. لذلك نحتاج إلى تصحيح بعض المفاهيم التي أسيء فهمها، ومن ضمنها مفهوم الطبيب النفسي. فهناك الآلاف من الحالات التي تؤرقهم اضطراباتهم، لكنهم يخجلون من الذهاب إلى طبيب نفسي نتيجة تأثير المجتمع فيهم.